بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وزوجاته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 23 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاءات الثلاثة الماضية عن أبواب ذكرها رحمه الله تعالى في اتخاذ القبور مساجد والصلاة عند القبور وأداء العبادات عندها، وأن هذه كلها اتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها وأداء العبادة عندها كل هذه من الأمور الممنوعة لأنها توصل إلى الذريعة. واليوم بحول الله تعالى نذكر أيضا بابا متصلا بهذا السياق، وهو ما يتعلق بحماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الباب هو الباب 21 من أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. رواه أبو داود بسند صحيح ورواته ثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يأتي إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في ثقب هناك فيدعو في ذلك المكان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه علي بن حسين عن ذلك ثم قال: حدثني أبي، لو حدثنكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يعرض علي. رواه في المختارة، أي رواه الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المختارة. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة بقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي بعض القراءات من أنفسكم أي من أغلاكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايتيه ذكر بعد ذلك 10 مسائل. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذه الآية جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الصفات، منها أنه من أنفسنا أي من البشر، وفي بعض القراءات كما ذكرنا من أنفسكم أي من أغلاكم. والصفة الثانية أنه عزيز عليه ما عنتم، أنه حريص علينا، حريص عليكم، حريص على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة أنه عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويصعب عليه عليه الصلاة والسلام، يصعب عليه أن الناس يعصونه وأن الناس يخالفون الشرع، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ثم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية بيّنت بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل أنه قد حمى التوحيد وسد جميع الطرق التي توصل إلى الشرك بحرصه وما يعز عليه أن يعنده الناس ويخالفوه ورأفته ورحمته. كل هذه الأمور التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام تجعله بيّن أهم شيء وهو التوحيد، وحذر من أخطر شيء وهو الشرك عليه الصلاة والسلام. فإنه لم يتوفى ولم يفارق هذه الدنيا حتى تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ بعده عليه الصلاة والسلام لا يزيغ بعده إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. فإن تولوا الناس بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فقل يا محمد ومن على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقل حسبي الله، حسبي الله هو الذي تتوكل عليه لجميع أمورك، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا يبين أن الرسول ومن استنى بسنته ومن اقتفى أثره إنما عليه البلاغ، والهداية من الله عز وجل، لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الإنسان الواجب عليه هو الدعوة والإرشاد وبيان الحق، وأما هداية الناس أو حسابهم فإنما هي عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الثانية، المسألة الثانية، إبعاده صلى الله عليه وسلم غاية البعد لهذه الحمى، وهي الحمى التي توصل إلى الشرك، فقد حذر منها غاية التحذير، وأبعد أمته عليه الصلاة والسلام، أبعد أمته عن هذه الحمى وعن هذه الطريق وعن هذه السبيل غاية الإبعاد صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة، ذكر حرصه ورأفته ورحمته، وهي التي اشتملت عليها آية براءة، آية سورة التوبة، وهي آخر آية في سورة التوبة في قول الله عز وجل، أو الآيتين الأخيرة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورأفته ورحمته وهدايته عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة شيء كثير، جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة مستجابة، ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي قد دعا بدعوته لأمته دعا بها في الدنيا إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد اختبأ هذه الدعوة التي جعلها الله عز وجل دعوة مستجابة لهذه الأمة فصلى الله عليه وسلم، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة أي حاصلة لمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا، أو قال لأهل التوحيد من هذه الأمة، من مات على لا إله إلا الله وحيا عليها فهو ممن يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قد رحمنا بسببه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالتجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه هذه أمور كانوا في السابق يؤاخذون عليها أصحاب الأمم السابقة، اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان كانوا يؤاخذون على الخطأ والنسيان والإكراه، ولكن من رحمة الله حيث وضع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم التي كانت من قبلنا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ورأفة لنا، فبرحمة الله عز وجل إن الله تعالى تجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم، واللام هذه لام السبب أي لسبب النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فصلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الرابعة، أي المسألة الرابعة، نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره مع أن زيارته من أفضل الأعمال. وهذا النهي لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل النهي الذي يشتمل على أمور محرمة، وهي مثل شد الرحال أو الدعاء هنالك أو اتخاذه عيدا، فإن السفر وشد الرحال لا يجوز إلا لإحدى ثلاث، إلا للمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى الذي في القدس، رده الله عز وجل إلى أهل الإسلام سالما بإذنه وقوته وقدرته سبحانه وتعالى. هذه البقاع المقدسة الثلاثة مكة والمدينة والأقصى هي التي يجوز أن يشد وأن يسافر الإنسان لها، أن يشد لها الرحال وأن يسافر من أجلها، أما أن يسافر لغير هذه البقع فإن هذا من الأمور المنهية، حتى السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع، وإنما إذا أراد الإنسان أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يصل إلى المدينة فإن هذا أمر جائز قد فعله السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: نهي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره، مع أنه أفضل الأعمال، الذي يعتبر أفضل الأعمال هو زيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور والدعاء لأصحابها وسؤال الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجزيهم خير الجزاء، هذه من الأمور المشروعة. وأما زيارة قبر معين ومخصص، وحتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه من الأمور المنهية. قال رحمه الله تعالى: الخامسة نهيه عن إكثار زيارة قبره، في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا. واتخاذ قبره عيدا أي أمر يعتاده الإنسان ويزوره كل فترة من العيد، والعيد إنما سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. فنهى عليه الصلاة والسلام من كثرة زيارة قبره، وهذا كله لحمايته عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسده لكل طريق يوصل إلى الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى: السادسة حثه على النافلة في البيت، في قوله: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. واتخاذ البيوت قبور في تعطيلها من الصلاة والذكر وقراءة القرآن وأداء النوافل والرواتب، فإن الصلاة إنما تشرع في المسجد، صلاة المفروضة الصلوات الخمس تكون في المسجد، وأما النوافل فإن الأفضل أن تكون في البيت، لأجل أن لا تعطل البيوت عن ذكر الله تعالى، وإنما تكون بيوتنا عامرة بذكر الله عز وجل. والبيت الذي لا تقام فيه الصلاة ولا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب، وأيضا مثله كمثل القبر، لأن القبر نهي عن الصلاة فيها كما سيأتي. فتعطيل البيوت عن ذكر الله وعن الصلاة وعن أداء النوافل من الأمور المذمومة شرعا، بل إن المشروع أن تعمر بيوتنا بطاعة الله عز وجل. الأمر السابع، قال: المسألة السابعة أنه قد استقر عندهم أي الصحابة عدم الصلاة عند القبر، استقر في أذهانهم أن القبور لا يصلى عندها، وأن الصلاة لا تكون عند القبور، في قوله: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. فاتخاذ البيوت قبور من تعطيلها في الصلاة، وهذا يبين أن القبور لا يصلى عندها، وأن هذا أمر مستقر في أذهانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس بالشيء الغريب أو الشيء المستنكر. فقوله: لا تتخذوا بيوتكم قبورا أي تعطلوها عن الصلاة، لأن القبور لا يصلى عندها. قال رحمه الله تعالى: الثامنة تعليله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام يصل إليه، تعليله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام يصل إليه ليرد على من أراد أن يقترب منه، فالصلاة والسلام تصل للنبي صلى الله عليه وسلم من البعيد ومن القريب. وقد جاء في بعض روايات حديث علي بن حسين رضي الله عنه أنه حينما رأى ذلك الرجل يدخل في الفرجة قال له في رواية: أنت ومن في الأندلس سواء، أي إن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ومجاورا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن يصلي في عليه صلوات ربي وسلامه عليه في أقصى الأرض، وكانت الأندلس بالنسبة لهم هي أبعد بلاد الأرض وأبعد بلاد الله تعالى، فكلهم سواء، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع على الأعمال، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان هذا الرجل الذي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه فإن صلاتكم معروضة عليه الصلاة والسلام، وكل ما صلى الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض، في أي بقعة في خلق الله، في البلاد التي خلق الله تعالى، في أي مكان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يعيد روح النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه هذه الصلاة والتسليم لأجل أن يرد عليه، وهذا فيه شرف كبير وفائدة عظيمة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكر المؤلف قال رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة أنه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الصلاة والسلام، الصلاة والتسليم يعرض عليه في حياة البرزخ. وحياة البرزخ هي التي تكون بين الدنيا وبين الآخرة. فالدور والحياة، حياة الإنسان ثلاثة مراحل وثلاثة دور: حياة الدنيا وهي التي نعيش فيها الآن، ثم حياة البرزخ وهي التي تكون بعد الموت، والحياة المستمرة الباقية السرمدية وهي حياة الآخرة، إما إلى جنة خالدين فيها أبدا، وإما إلى نار أجارنا الله وإياكم خالدين فيها أبدا. فهذه هي الدور الثلاثة. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ باقية، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر البشر، وإنما جسده باق، وإن الله سبحانه وتعالى قد حرم على الأرض وعلى الديدان وغيرها، قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وكذلك الشهداء. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا ومن الربا ومن الزنا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نلتقي لكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.